اليوم ندخل في درس جديد بإذن الله في المجموع. احنا الآن في المعاملات والحمد لله قطعنا شوطا, احنا ما زي يعني نتكلم الآن في السلم, يعني اليوم سندخل في درس جديد وهو الكلام على السلم. المشكلة ان احنا اصلا لما بنؤصل اصلا بنقعد فيه سنين في ايه, في الفروع, مفهوم. وهذه اسمها استيعاب المادة, ترجمة العملية للعلم الذي تعلمته, تغزل الذهن, رياضة الذهن. طيب الكلام على السلم, هو السلم والسلف, لكن السلم لغة هو بيع, بيع الأوصاف, بيع موصوف في الذمة مؤجلا. يبقى سلم لابد أن تضرب سهمين, موصوف في الذمة وتأجيل, هذا أصل السلم. لذلك مذهبنا خلافا للجماهير يرونه مؤجلا وحالا كما سنبين في هذا, لكن هو الحق الاتفاق أن السلم إيش على التأجيل كما سنبين. يبقى السلم هو بيع الموصوف من الذمة في الذمة مؤجلا. طيب بيع الموصوف خرج قيد خرج به, ممتاز. إيه ده, إيه الجمال ده, ده نصير يعني الرجل بلاغة وفصاحة بلا غير موصوف. ماذا أتيتم, أتيتم بإيش, إيش غير, طب وإيش بقى غير موصوف؟ المتصور اللي هتصور جنبه, الغير متصور, المتصور النايم اللي قاعد هو ده. شفت هي الفصاحة. وبعدين المشكلة أنه أصلا لا يصح أن يتعامل معي أنا بهذا الفهلوة, مفيش منفع الفهلوة معي ما تنفع. إيش الفرق بين موصوف؟ ها قيد, ها الجهالة. لا أنا أقول الآن بيع الموصوف هذا قيد يخرج أي اللي هو اسمه ماشي. بص هذه مش فهلوة, هي دي دفع بالصدر بس جميلة, لكن الاسم بقى الفقهي لها. ما هو خلاص, ما هو يعني أنت جبت من عندك الأعيان, يعني هو إجابة صحيحة, هو السلعة الموجودة إجابة صحيحة, لكن أنا أريد أن إيش, أن يتكلم بكلام من الفقهاء, ما هو فقيه الآن يبقى يتكلم بكلام الفقهاء. يبقى بيع موصوف في الذمة يخرج بذلك بيع الأعيان, العين الحاضرة الموجودة, بيع الموصوف قيد يخرج الأعيان مؤجلا, قيد يخرج الحال. والحال هنا بقى فيه ما فيه من الخلاف, لأن المذهب عندنا يقول بصحة السلم في الحال المؤجل كما سيأتي. الأصل في جواز السلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأصل في السلم, عندنا البعض يرى أن ذلك مستثنى من الأصل فليقاس عليه غيره. والمستثنى من الأصل إيش؟ المستثنى من القياس فغيره عليه لا ينقاس, هذا عند الأحناف ليس عندنا. ففي هذا الشافعية لا, الشافعية عندهم إذا تمكنت العلة يقاس عليه غيره كالعراية وغيره. المهم الغرض المقصود الأصل في حله الكتاب, قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين, أهو السلف أهو الآن, إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا من السنة قول ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوردهم يسلفون. طبعا هذا الحديث جزما أنت متعهد الماء فبتحسن إلينا به عشان أقدر عشان حتى يعني نرحمك من الإجابة. ها يعني ممتاز ممتاز, لابد أن يكون مرسلا. لما حجر, نعم هو كيف عصر صغير جدا, هذا هذه دلالة على الاتفاق أن مراسيل الصحابة إيه ضعيفة جدا, صح صرف الله أنها على الوصل, أنها على الوصل. فقال قدم رسول المدينة وهم يسلفون في التمر, قال السنة والسنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, انظر هنا الشاهد سياتي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. وهذه شروط اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم. من اسلف والسلف ينزل تحته في اللغه, السلف يكون او يطلق على القرض وعلى السلم. السلف يطلق على القرض وعلى السلم اللي هو المعوض, اللي هو يكون العوض عاجلا والمعوض يكون او الثمن عاجلا والمثمن يكون مؤجلا. يبقى قال مسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. وايضا في بعض في السنن بان الصحابي الصاحب الجليل قال اتانا انباط من انباط الشام فكنا نسلفهم في الحنطة والشعير السنة والسنتين. نسلفهم يعني نتعامل معهم بالسلف بالسلم في الحنطة والشعير السنة والسنتين. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم, وكان ذلك في المدينة. أيضا من ذلك الإجماع, قال ابن المنذر أجمع من نعلم من أهل العلم. وطبعا هو كأجمع من نعلم من أهل العلم, هذا الإجماع شروطه غير متوفرة. أجمع من نعلم من أهل العلم على جواز السلم، على جواز السلم أو إباحة السلم. وفي القياس، في حد ممكن يفهم القياس على جوازه؟ التفكير مهم في هذا الباب وسهل يسير. ها، السلف يعني الدين القرض، مؤخر النفقة على الرهن. لا لا، شوف شوف، بص شيخ، القياس قياس على بيع الأعيان، قياس على بيع الأعيان. طب كيف؟ ها، إجابة صحيحة، لكن أنا مش أنا متوقع أن عمال تضرب بالحجر وخلاص، بس هي صحيح الحق أن القياس هنا قياس على إيش؟ قالوا في بيع الأعيان أجمعوا على جواز تعيين المثمن وتأجيل الثمن، هذا اتفاق، أن أنا أشتري سيارة وبعد شهر أعطيك بها، صحيح ولا لا؟ وهذا إجماع على جواز هذا البيع. قالوا إن جاز تعجيل المثمن وتأجيل الثمن فلن يجوز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بالمساواة، مفهوم؟ قياس المثل، فلا فرق بينهم، فلا فرق بينهم. قالوا إذن بالقياس، إذن عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن يعني يعترض علينا في جواز السلم بإيش؟ بإرادين. الإرادة الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك، وهنا قد باع ما ليس عنده، قال لا تبع ما ليس عندك. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة، هذا في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة. إرادان على جواز السلم، فكيف الإجابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة. بيع المعاومة في رواية أخرى قال نهى عن بيع الإيه؟ السنين، المعاومة هي الأعوام يعني متعاقبة، نهى عن بيع السنين. فكيف الرد على الإرادين إن قلنا باتفاق أنه يجوز السلم؟ نعم، نهى عن بيع ما ليس عندك، يعني إيه؟ يعني إيه؟ وقال لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لم يملك، نهى عن بيع السنين، بيع المعاومة. عم إيه عم في إيه عم أو دخلنا بقى في الفهلوة، ده ساب الحجر وساب الدفع في الصدر واشتغل بالتحايل بالفهلوة. ها، ممتاز، لا تبع ما ليس عندك على الأعيان، على الأعيان، على الأعيان، لا تبع ما ليس عندك على الأعيان. الراجل قال لك عام مخصوص وكمل أنت، لا ما فيش حاجة اسمها كمل أنت، أنا عايز الإجابة تكون واضحة. ما هي عم ما فيش حاجة اسمها كمل أنت. أمال إيه، أمال إيه، أنت قلت طب لو آسف آسف آسف عام مخصوص فسره، طلع لي واحد منه كله يفسر التعارف. طيب عام مخصوص، ايش عام مخصوص؟ هو قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع عموما ما ليس عندك عموما، مخصوص مخصوص اللي هو ايه؟ في السلم، هو عايز يقول بهذا الجواب فقط، صحيح ولا لا؟ فانا نقول لا، وضح وضح، لان هذا الحديث في السياق كان الايه؟ كان في حديث حكيم على الاعيان، على الاعيان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، اللي هو بقى الرجل الطيب ده دخل فيها ملك وما وملك. فالحاصل ان لا تبع ما ليس عندك، هذه على الاعيان، وكلامنا في الاوصاف، فالحديث ليس في دائره النزاع، يبقى ليس بإيراد، الحديث ليس في دائره النزاع لانه على الاعيان لا على الاوصاف. طب نهى عن بيع المعاومه، لحظه بس، تعال حجر، الله أعلم، خلاص الله، فضل معايا، فضل معايا، أنا عايزك أنت، الله أعلم، لأن الورع ملأ الإخوة، هو هو هو هو، نهى عن بيع المعاومة، كيف نقول أن هذا في السلب؟ وقال ابن عباس كانوا يسلفون السنة والسنتين، الأنباط يأتون من الشام فيسلفونهم الشعير والحنطة السنة والسنتين، هي معاومة هي ولا مش معاومة؟ يبقى إذا النهى عن بيع المعاومة هذه تنزل في الأعيان فقط، لأن أصل السلم كان بيع معاومة، أصل السلم بيع معاومة السنة والسنتين. فقال من أسلف فليسلف إيش في وزن معلوم في كلم معلوم إلى أجل معلوم. ها معلوم بابا تيكا معلوم الحمد لله خلاص عايشين مع هنود الآن. طيب إذا نقول بأن السلم جائز والإيراد لا يصح أن يكون إيرادا على السلم. فبعد اتفاق العلماء بجواز السلم اشترطوا له شروطا. طب ما هذه الشروط؟ كما قالوا شروط الصلاة وأركان الصلاة ومستحبات الصلاة وهيئات الصلاة، هل هذا اختراع؟ هل هذا تجني على الشرع؟ لا، ده استنباط منين؟ من الأحكام. لأنك لو قرأت الحديث تجد أن السلم اشترط هذه الشروط في الحديث. قال سلم نعم افعلوا ما تفعلون، نعم أقروا بالسلف، لكن من كان يسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم أو إلى أجل معلوم. لذلك قالوا إحنا عندنا شرائط 6 وشرائط 5 تجد هذه شرائط للسلم. قالوا أولا أن يكون معلوم القدر، كيل معلوم وزن معلوم، معلوم الصفة يبقى لازم كما وإيه وكيفا. وطب فين معلوم الصفة دي بقى؟ من وين استنباطا من الحديث يا أصحاب الأدلة يا طلبة العلم؟ شيء معلوم، في شيء معلوم، في شيء معلوم. شوف الرواية كده شيء معلوم. هو أصلا المسألة في السياق يا إخوة، يسلفون في التمر، في الحنطة، في الشعير، في الشعير شعورا هو. فيبقى هذا هو معلوم هو الآن. يبقى لابد أن تعلم كما وكيفا. ومن الأدلة الإيه؟ الخارجية، لأنك لو علمته كما ولم تعلمه كيفا صار غررا ممتاز. والغرر قد نهى عنه الله جل في علاه على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عن بيع الغرر. الحمد لله. يبقى إذن قدر معلوم صحيح، وصف معلوم، ها أجل أجل معلوم بالتصريح قال إلى أجل إلى أجل معلوم. رابع تقديم رأس المال، ها إيش خد وزن، ما هو الكيل وزن، خلاص يبقى قلنا كما وإيه وكيفا، كما وكيما وكيفا ماشي. إلى أجل معلوم يبقى رد الأجل يكون معلوم، لا يقول له أنا أتيك التمر إلى ما يأذن الله به. هذا غرر، غرر فوق الغرر، لأنه هو بيع السلم أصلا فيه غرر، فيه جهالة، واغتفرت من أجل الإرفاق كما سنبين، يعني اغتفرت من أجل الإرفاق. وجنس معلوم، يبقى لو هيبيع التمر يقول له التمر ده إيه ضرني، التمر ده جنيب، التمر ده ها جمع مثلا، فلابد يبين الجنس عشان ينفي الغرر والجهالة. وكل هذه الشروط مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب ويصح السلم ممن يصح منه البيع، يبقى كل من توفرت فيه صفات البيع كأيه بقى؟ كما قلنا لابد أن يكون، احنا قلنا الاختلاف في البيع في الصبي، بيع صح ولا لا، صحيح ولا لا، مش بقالنا لابد أن يكون بالغا عاقلا ها مختارا، صحيح صحيح ولا لا، مالكا طبعا لابد أن يكون مالك. فكل من يصح منه البيع يصح منه السلام. ليه يا شطار؟ ليه يا أشت الصبري؟ ممتاز، هو ده دي الإجابة الممتازة جدا. ولأن السلام بيع، إذا لابد أن يتوفر فيه شروط البيع. طيب المسألة الثانية وهي مسألة من الأهمية بمكان، يجوز السلم عندنا من نحن شفائية، يجوز السلم عندنا في الحال كما يجوز مؤجلا. طبعا اتفاق الأئمة على أن السلم على التأجيل وهو الأصل، فليسلف إلى أجل إلى أجل معلوم. فهو وأيضا ابن عباس قال لا تسلف في قال لا تسلف في العطاء إلى العطاء، نعم لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولكن إلى أجل، لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولكن إلى أجل. وقد قال سلم إلى أجل معلوم. فالاتفاق أن الأصل في سلم الإيش التأجيل وأن يحدد الأجل، هذا بالإجماع. طيب ولكن الاختلاف بيننا وبين الجماهير على مسألة السلم حالا. تصور السلم حالا وبعد ذلك نتكلم على الأدلة. تصوره حالا يعني إيش؟ السلم ضعف هذا الزبا هيصنعها ازاي؟ جاء ليشتري. جيد؟ طيب جاء ليشتري السلعة غير موجودة، يبقى ليست عينا له الآن. أنا أصف الأناناس وطعم الأناناس جيد، فرد يقول هذا شراب نضر في في في حينا نريد شراءه، يقول بكذا، يقول قبلت، يقول انتظر بخمسمائة، يقول خذ خمسمائة، يأخذ خمسمائة في جيبه، فيقول دقيقة، فأتصل بالمخزن بالأستاذ الذي رئيس البيع فيعطينا بالسلعة بالسلعة فنعطيه إياه. اه نعم كده، فهمتم؟ فهمتم؟ لأنه استلم رأس المال كلية في المجلس مع وصف في الذمة هو الآن، فلا جاءت السلعة على الوصف أعطائيها. فهم يقولون السلم حالا يجوز في المذهب. قالوا لأننا نقول عقد يصح مؤجلا فيصح حالا، هذا من باب أول، عقد صح مؤجلا فيصح حالا. إيش الفرق؟ ما عندهم فرق. قالوا بل نقول إن جوزناه، هذا من ناحية النظر أيضا، إن جوزناه مؤجلا فلأنه جوزه حالا من باب أول. ليش؟ لانقطاع الغرر، لأن التأجيل فيه غرر، التأجيل فيه غرر، فالتعجيل ينفي الغرر أو يقلله، فالتعجيل ينفي الغرر أو يقلله، وهذا أصل أصل عندنا. واحتجوا أيضا في حديث ابن عباس، وسأسألكم ما الحجة في حديث ابن عباس، قال لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد، ولكن إن أردت أن تسلف فأسلف إلى إيش؟ إلى أجل مسمى. ها كيف يستدلون بهذا على أنه يجوز حالا ولا إلى الأجل؟ إيه؟ لا لا لا ها لا، قال لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد، ولكن إن أردت أن تسلف فأسلف إلى إيه؟ إلى أجل. طيب هي وجد لها خفي شوية عن الإخوة، مش خلاص وجد لها خفي. الشافعي يقول طب اتفضل، خفي أصلا. الشافعي يقول ليس التأجيل مقصودا، ولكن المقصود الأجل. ليس التأجيل مقصودا هو المقصود، ولكن الأجل هو المقصود. أنا عارف المسألة، أنا عارف أنها هي حاجة مفهومة. ها يعني ليس التأجيل الزمان هو المقصود، المقصود يبقى فيه أجل معلوم، الآن بكرة ساعة ساعتين، فهمتم؟ والدلالة أنه قال لا لا تسلف إلى حصاد ولا العطاء في العام القادم، لا إلى أجل، يعني سمي لي الأجل. فقال يبقى إذن التأجيل غير مقصود، والجمهور لما يخالفون يقولون التأجيل مقصودا، التأجيل في السلم مقصود لذاته كده، فهمتم؟ يبقى هذا الاستدلال منه. طيب الأئمة الثلاثة يرون بأنه لا يجوز حالا ولا يصح السلم إلا أن يكون مؤجلا، والحق أنهم أسعد الناس بالدليل. قالوا والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد هذا البيع نحن وأنتم متفقون على أنه مستثنى من الأصل، يبقى لا تدور ولا تحور، لازم يكون فيه إيش؟ وقف ودليل على ذلك. فجاء الدليل وقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف فيه كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، فاشترط. فقالوا إذن الأجل شرط. ومن النظر، وهذا مهم جدا، قالوا الأصل في إباحة السلم الإرفاق، الأصل في إباحة السلم الإرفاق بالناس. رجل ما عنده مال، زارع ما عندهش مال يعمل في الأرض، تعالى طويل، فين هو؟ فين أطول طالب علم موجود؟ وين راح؟ تعالى إيش بيعملوا في الأرض لما زرعوا؟ بيعمل إيه؟ الله فاهم، بيحصد. انت وصلت للنهاية، انا عايز البداية. بيجرف الارض، تجريف الارض، صح كده، تجريف الارض وتهيئ الارض والسماد، واجلكم الله، كل ذلك يحتاج الى مصاريف، مؤن ما عنده، فالرجل يعجل له بالمال وهو يزرع الارض ويتقاسم الربح. فكان السلم رخص فيه للارفاق. قالوا ولا ارفاق الا بالتأجيل، ولا إرفاق إلا في التأجيل، ولا إرفاق إلا في التأجيل والحق معهم، وهذا الراجح الصحيح، وأن السلم لا يصح إلا مؤجلا، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. ولذلك الاستدلال بحديث ابن عباس يعني عليهم ليس لهم، لأنه قال إلى أجل، ولكن إذا استدل به على أنه قصد به التأجيل الأجل لا التأجيل، نقول غايته أنه إيه؟ أنه مش اجتهاد صاحب. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله في علاه: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه المسألة التي يعني لها فرع طبعا، وهو جواز السلم في المعدوم كجواز السلم في الموجود، وهذا إن شاء الله يأتي الفروع بقى هنا، يعني التطبيق العلمي للفروع يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ميولي ينعقد يعني العقد صحيح، ما قلت لك ما هم قالوا جواز السلم، أما اللي أنت عايز إيه؟ بيع عين منصوبة في الذمة، وده في خلاف، عين غائبة وده في خلاف على شرط الرؤية وغيره، رحمكم الله. لا ما هو يقول لك طالما حدد الأجل هو خلاص هذا الأجل هو، فإذا قال لك إن آن بعد ساعة ما هو حال له الآن، لأنه معنى التأجيل أنك تعطي برهة ببرهة من الزمان.